وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعة فاليوم لنا، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن خراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. وفي رواية واصل: المقضي بينهم. الرواية الأخيرة أضل الله، فيه دلالة لمذهب أهل السنة أن الهدى والضلال والخير والشر كله بإرادة الله. يس فقط فقط. قال: الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعيين، ووكل إلى اجتهادهم لإقامة شرائعهم فيه. قال القاضي: الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعيين، ووكل إلى اجتهادهم لإقامة شرائعهم فيه، فاختلف اجتهادهم في تعيينه، ولم يهدهم الله له فرضه على هذه الأمة مبينا، ولم يكله إلى اجتهادهم ففازوا بتفضيله. قال: وقد جاء أن موسى عليه الصلاة والسلام أمرهم بالجمعة وأعلمهم بفضلها، فناظروه أن السبت أفضل، فقيل له: دعهم. قال القاضي: ولو كان منصوصا لم يصح اختلافهم فيه، بل كان يقول خالفوا فيه. قلت: ويمكن أن يكون أمروا به صريحا. قلت ويمكن أن يكون أمروا به صريحا ونص على عينه، فاختلفوا فيه هل يلزم تعيينه أم لهم إبداله، وأبدلوه وغلطوا في إبداله. انت لقرب الله عليهم الأول إنهم فرض عليهم الجمعة واختلفوا فيه ولم يحسدوا له، فصار لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وهدى الله هذه الأمة ليوم الجمعة وبينه لها فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. نعم. وإن اجتهدوا في ذلك ولم تقصروا ما يكون عليهم مثل، يعني هذا ابتلاء وامتحان. الإنسان إذا اجتهد في طلب الحق ثم أخطأه يكون له أجر الاجتهاد ويفوت أجر الصواب كما جاءت به السنة. فاليهود والنصارى إذا لم يهتدوا له وهو مأكول اجتهادهم، فالذي اجتهد فيه لا يكون عليهم في شيء إذا اجتهدوا فيه وتحروا، ولكن يقال أنهم أخطأوا فيه غلطوا فيه، وهدى الله هذه الأمة لإصابة عينه ونبههم عليه سبحانه وتعالى. لبي حاضر. ها نعم. مقصودا هذا احسن ما قيل فيه، انهم يعني فرض عليهم الجمعه ولكن اختلفوا في تعيينه، لم ينص عليه، فصار اليهود يوم السبت والنصارى يوم الاحد. نعم. قول: انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، معنى الايه. الله اعلم. نعم. تحتاج الى تعب. نعم. كيف يختلفون فيه بعد فرضه عليهم؟ معناه يقول انه فرض عليهم الجمعه ووكل اليهم اختياره يعني التماس ما هو يوم الجمعة، فظلوا في تعيين يوم الجمعة من الأسبوع، فجعلوه يوم السبت، فلاح النصارى جعلوه يوم الأحد، يعني يوم وقت صلاة الجمعة يعني. هل يدل الحديث على أن يوم الجمعة أفضل من عرفة؟ هو أيام الأسبوع، قال خير يوم طلعت العشاء يوم عرفة، يوم الجمعة. أما يوم عرفة فهذا قد يقال في جمع بين رواياتنا أفضل أيام السنة من ما قطع النظر عن الجمعة. نعم. حدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق حدثني ربعي بن خراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا إلى الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا، فذكر بمعنى حديث ابن فضيل. وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمر بن سواد العامري قال أبو الطاهر حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. حدثنا يحيى بن يحيى عمر الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر. حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني ابن زري حدثنا روح عن سهين عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وهذا ما احتج به الجمهور على أن الغسل لا يجب وإنما هو مستحب، ولهذا قال من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الإمام. هذا دليل على أن الغسل ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة. نعم يوم الجمعة. نعم صلى الله عليك سعيد عبد السعاد السادسة التي فيها طي الصحف من الملائكة، الساعة الأولى فيها البدنة، الساعة فيها البقرة، الساعة فيها الكبش، الرابعة فيها الدجاجة، والخامسة فيها البيضة. أما التقدم الله أعلم أنه بعد ارتفاع الشمس لما يخرج من يقوم من مصلاه لبيته يستعد للصلاة، فالأقرب الله أعلم، لأن المشروع للمؤمن بعد صلاة الفجر إذا تيسر له أن يبقى في مصلاه حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا كما كان النبي يفعل، كان هذا أفضل إذا تيسر ذلك. وإذا كان هكذا فالأقرب والله أعلم أن هذا يكون بعد طلوع الشمس بدء الساعات. واحتج بهذا بعض أهل العلم على جواز صلاة الجمعة في الساعة السادسة قبل الزوال، ولكن الأحاديث الصحيحة دالة على أنه كان يصليها إذا زالت الشمس عليه الصلاة والسلام. نعم. هجر بكر يعني. إذا كان الإمام يخطب بارك الله فيك وإنسان يتسوق هل بمثالة مثل حصل؟ الأحوط والله أعلم ترك السواق. نعم. لكن مو مثل مس الحصى، مس الحصى عبث محض، أما السواق مو بعبث، لكن الأولى والأفضل ترك ذلك، السواق سنة. لكن الأفضل في هذه الحالة عدم التسوق، لأن لا حاجة إليه في هذه الحالة، الحاجة إلى الإنصات والاستماع والخشوع. صلى الله عليه وسلم. في رواية النسائي ذكر البركة، هذا ثابت. نعم. في رواية النسائي جاء زيادة كمن أهدى بطة. الله أعلم. نعم. محل نظر. في رواية الصحيحين خرج. نعم. نعم. في بعض أهل العلم جواز الصلاة في يوم الجمعة في الساعة السادسة، هل هو وجيه في هذا الاستماع؟ نعم نعم. لأن ما في وقت ناهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يخرج الإمام، دل على أن ما في وقت ناهي. نعم. صلاة الجمعة قبل الزوال فيه، هل في دليل كما أخذ المقدمة؟ لأنه حدد إلى الخمس ثم قطوية الصبح. تعلق ببعضهم، لكن ما يجوز أن يقدم على الأشياء الصريحة، أنه كان يصلي إذا زالت الشمس، هذا صريح، هذا محتمل، والأولى بالمؤمن الأخذ بالصريح والواضح. ولهذا الجمهور على أنها يصح لها بعد الزوال، الأكثر على أنها بعد الزوال أخذا بالواضح. فينبغي المؤمن الخطيب الجمعة يتحرى ولا يتقدم إلا بعد الزوال، يحتار لدينه ويأخذ بقول الأكثر وبالأحاديث الصريحة. نعم. بالنسبة يبدأ قبل الزوال مثلا بخمس دقائق عشر دقائق، وبعدين وقت النزول يكون الزوال قد حل، لا يتحرى، يتحرى بالصلاة والزوال، فلا يدخل، لا يتقدم إلا بعد الزوال للخطبة وغيرها، لا يكون إلا بعد الزوال. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن عياش عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. وحدثني القاسم بن زكريا. في عنده حدثنا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا خالد بن مخلد حاء، وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا يحيى بن حسان قال جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه: حين تزول الشمس، يعني النواضح. حين تزول الشمس بعد؟ يعني النواضح. نعم نعم. توجيه أحسن عليه، خرجوا حتى حين الزوال انتهت الصلاة. هذا ما تعلق بأيضا من يجيز الصلاة قبل الزوال، ما هم يريحون، يذهبون يريحون نواضحهم حين تزول الشمس، ظاهر هذا أنهم صلوا قبل الزوال، ولكن هذا ليس بصريح. نعم. أحسن الله عليك. قول بعض أهل العلم أن رواية زيادة عبد الله الداعمي قال: حين الزوال أنه انفرد بها. نعم، الله أعلم. نعم. وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد بن حجر: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح، لأنهم يتقدمون للصلاة، يكون غدا والقائلة بعد الجمعة، واضح. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى. نعم. ايش؟ قيلوله حسن الله. يوم الجمعة بعد الزوال، بعد الجمعة، ما نقيلوله إلا بعد الجمعة. نعم، قيلوله عند قبل الزوال في غير الجمعة، نعم. لكن يوم الجمعة تؤخر، نعم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن عيال بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. وهذا من أصرح رواية السلمة من أكوى، من أصرح الروايات أنها بعد الزوال. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا هشام بن عبد الملك حدثنا يعلي بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوى عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما تفعلون اليوم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة. هذا هو الواجب، يخطب ثم يجلس ثم يقوم يخطب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خطبتين بينهما جلسة خفيفة كما فعل صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتم أن يصلي. نعم. القيام واجب. نعم. القيام واجب. ينبغي، لأن الرسول خطب قائما عليه الصلاة والسلام، أبلغ في الإنذار، أبلغ في الإنذار، والأصل تأسي بهذا هذا واجب، يعني هذه أعمال توقيفية. نعم. واجب. واجب. هو الأظهر والوجوب إلا عند العجز في الصلاة إذا كان إمام الحي. نعم. صلى الله عليه وسلم. يذكر بعض الأخوان أن في بعض القرى إذا دخل الإمام لخطبة الجمعة وجلس على المنبر رفع المأمون يديهم يدعون يعني يحافظون على هذا الراتب. ما لا يحصل رفع الأيدي عند دخول الخطيب، ما لا يحصل، وكذا رفع الأيدي وهو يخطب لا منه ولا منهم بدعة مهم مشروع. ولما مر بعض الصحابة أخباه في الإيماء أبي بن مروان يرفع يديه في خطبة الجمعة دعا قال سلتها أو قال كذا كلمة في يديه، ما كان النبي يرفع يديه لما كان يشير بأصبعه، إنما يرفع إذا كان في استسقاء خطبة الجمعة استسقاء أو استغاث يعني يرفع، أما خطبة الجمعة العادية لا يرفع أو العيد كذلك لا هو ولا جماعة. إذا جلس إذا دخل وجلس في الأذان حل الأذان يرفعون يديه قبل أن يبدأ الخطبة. سبحان الله، يقول ما الحصل هذا لا هم لا منه ولا منهم لا عند خطبة ولا بعد الخطبة، يعلمون يبين أنه بدعة. إذا أحسن الله إليك الآن يرفع أصبعه المأموم المستمع إشارة التوحيد عند ذكر التوحيد يعني عند ذكر الجلالة التوحيد. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، يعني في خطبة يذكر الناس، يقرأ آيات في الخطب في الخطبة ويذكر الناس في خطبة عليه الصلاة والسلام، يتلو الآيات ويذكر الناس في خطبة الجمعة في خطبه أيضا الأخرى كالعيد والاستسقاء وغير ذلك. نعم. القراءة السابقة لصحيح مسلم حديث أبي موسى عن أبي بردة بن أبي موسى قال قال يا عبد الله بن عمر سمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين نجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. والشارع الله يحفظه قال هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وصوب أنه من قول أبي بردة. لا الصواب أنه مرفوع، الصواب أنه مرفوع وزيادة الثقة مقبولة، وهذا إحدى الساعات التي يرجى فيها الإجابة، ما بين نجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس والجمعة، وبقي جميع الجمعة كل الساعة فيها ساعة ينبغي تحري فيها الدعاء. صواب ما فعله مسلم خلافا للدارقطني رحمه الله. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن سماك قال أنبأني جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. نعم يعني جمعة وغيره. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا فأنزلت هذه الآية. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قائما كان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين بهذا الإسناد قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي حدثنا خالد عن الطحان عن حسين عن سالم وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة قال فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم قال فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إلى آخر الآية. وحدثنا إسماعيل بن سالم أخبرنا هشيم أخبرنا حسين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر. قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وفي هذا على الإقبال على الصلاة والخطبة وعدم الخروج لتجارة أو غيرها وأن المقام مقام حضور واستفادة فلهذا نبههم الله جل وعلا ولعلهم خرجوا لأسباب اقتضت ذلك ولم يكن عندهم من العلم ما يقتضي منع ذلك حتى استقر أمر الشريعة استقر ما يجب عليهم من سماع الخطبة كان هذا عن جهل ثم تعلم الناس وبادروا إلى سلام لله ورسوله. نعم. شيخ أحسن الله إليك من خطب جالس انتهي الجمعة وقال أقم الصلاة. نعم. جالس. يقول من خطب جالس حتى تقام الجمعة ينتهي من خطبته جالس ويقول أقم الصلاة. من يعني؟ لا جالس. نعم. جالس. احتاج. في وقت آخر نشوف تأمل يحتاج تأمل المقال. نعم. وحدثنا نعم. محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة فقال انظروا دخل عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة وعبد الرحمن بن عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة وعبد الرحمن بن ابن أم الحكم ابن أم الحكم نعم نعم يخطب قاعدة نعم فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة وقد قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وحدثنا الحسن هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر وإنكار على ولاة الأمور إذا خالف السنة ووجه استدلاله بالآية أن الله تعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مع قوله واتبعوه وقوله وما أتاكم رسوله فخذوه مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. بس نعم في كلام نعم الكلام قبله ايه شو قبله هذا هو قبله كلام القياس ربي حاضر ربي لا كلام لما زالت ما لك الخلاف في قيام وجوب القيام ما لك الخلاف عن حكم أحصل الله إليك خطبة نعم تكلم عليه قبل ذلك يلا نعم يقول حكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه حكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه وقال أبو حنيفة يصح قاعدة وليس القيام بواجب وقال مالك هو واجب لو تركه أساء وصحة الجمعة وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط. ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة. قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي. ودليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم بسأل شيء قوله قائما القيام شرط في صحة الخطبة خلافا لأبي حنيفة. وقال ابن القصار: يقوى في نفسي أنه سنة. وقال القاضي عياض: المذهب أنه ليس بشرط، ومن خطب جالسا أساء وتجزئه. وقال الشافعي وطائفة: لا يجزئ أن يخطب جالسا إلا لعذر. وأول من خطب جالسا معاوية رضي الله عنه حين ثقل. قلت: ففي شرط القيام طريقان للإمام والقاضي كما ترى، والطريقة هي اعتقاد من نسبت إليه تلك الطريقة أن المذهب في المسألة على قول واحد أو على أقوال يعدها، فالإمام رأى أن المذهب كله على شرط، على أنه شرط، وهي أيضا طريقة أكثر الشيوخ. والقاضي رأى أن المذهب كله أنه غير شرط. المقصود أن ظاهر السنة لا بد من قال السنة والكتاب أنه لا بد من القيام، فإذا عجز فلا بأس، كما يصلي قاعدا لما مرات في الدلج. أما يصلي قاعد وهو طيب فلا يجوز هذا، خلاف ما شرعه الله. الله جل وعلا أخبر أنه كان يخطب قائما، والرسول قال: صلوا كما رأيتم يصلي، وهو المعلم عن الله وهو الموجه، فالواجب اتباعه في هذا كغيره. وأن يخطب الإمام قاعدا إلا من علة كما فعل معاوية، لكن العلة فلا. قد يقال الجاهل مثل المريض لو صلى، ولا يمر بالإعادة إن شاء الله لأجل الجهل، ليس بالبعيد. هذا هو الظاهر، هذا هو الأصل. صلوا كما رأيتم يصلي. نعم. وحدثني الحسن بن علي. نعم. نعم. يروى في بعض الأحاديث المرسلة، يروى. شوف كلام ابن عبد البر، كلام ابن عبد البر. حكى ابن عبد البر: إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه. وهذا قول وجيه، قول حكاية ابن عبد البر. الغالب على إجماعاته أنها قول الجمهور رحمه الله، إجماعات ابن عبد البر وابن المنذر الغالب عليها أنها قول الجمهور، لكنها تنفع تساعد على أن ينبغي المؤمن الأخذ بهذا القول، ولا سيما إذا عرضت الأدلة، كون الأدلة معه قول أكثر، ما ينبغي أن يحيد عنه الإنسان لأمرين: كونه دلت عليه الأدلة، كونه أخذ به الأكثر. نعم. شيخ سلم الله، هل على الإطلاق ينكر علما على من خالف السنة؟ به بالطرق الحسنة التي تقرب ولا تنفر. فدعو يا سبي ربي بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن. نعم.